الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برایانی بەڕێز و خۆشەویستم بە پشتیوانی الله تەعالی ئەم ڕۆژ دەرسێکی تر لە کتابی مقرر فی التوحید دەخوێنین کە لە دانراوی هیئەی بحوث و ئیفتای دەوڵەتی ئیسلامە. الله تەعالی دەوڵەتی ئیسلام شەرەفمەندتر و عیزەتمەندتر و سەربەستر بکات. ئامین. فصل ضد التوحید الشرك. ضد التوحید الشرك، ئەو باسی کی تازه خوێنین کە دژی توحیده چی؟ باسی شرک، شریک بۆ الله قرار دان دژی توحیده. توحید لناوه با، اگر توحید بو شرک نابه، اگر شرکیش بو توحید نابه. الشرک مأخوذ من المشارکة والاشتراک. کلمه شرک لزمانوانی ورگیره ولا مشاركه واشتراكه، ومشاركه وتا بجداري كردن، چن كسك لشتكا بجداري اكن، اشتراك اكن، شراكت اكن. وهو استحقاق اكثر من شخص للشيء ومشاركتهم فيه. اوش بريتيا لشي بريتيا لويكا لشتكا لكسك زياتر حقيان هيتيايا شريكا بيكا وتيايا باوتريا چي لزمانوانيا بيوتريا مشاركه وشرك لمور جيرا ولزمانوانيا. واما من حيث الاصطلاح بلام لا واتاي الشرك لشرعا فهو جعل شريك لله عز وجل في ربوبيته او الهيته او اسمائه وصفاته. بلام واتاي الشرك لا شرع في روزي اسلام دا اويا ككسك شريك بو الله تعالى قرار بدا للربوبيتيا يان لألوهيتي الله تعالى يا يان لأسماء وصفات الله تعالى شريك بو الله تعالى قرار بدا أو واتاي شرك لا شريعتي إسلام دا يان بيناسي كتري هي تعريفي كتري هي شرك لشرع دا أو هو مساواة غير الله بالله يان أويا كسك بينتا مرتبي الله وفناقلين بع الله تعالى كسك بينتا مرتبي الله فيما هو من خصائص الله لشتانك كأوشتانا لخصوصية الله تعالى لتايبند من ديكاني الله تعالى. وقوي مثلا كسب كسب لما خالق فناقرين بالله تعالى يعني بلا عبادتي بوبكا بلا مستحق عبادته لغير الله، أما أنا همي تايبند من ديتي الله تعالى تنهى وتنهى الله تعالى خالقه ورازقه حق عبادتي هي هر كسك لمدى شريك بو الله تعالى قرار بدا او بي او تري مشرك و بو او تري شرك. والشرك نوعان، شرك جدو جورة، شرك اكبر وشرك اصغر. شرك دو جورة، بشي كمان بريتي لشرك اكبر واتا شرك جورة، وبشي دومو جوري دوميان بي او تري شرك اصغر يعني شرك بتشوك. النوع الاول نوعية كمان الشرك الاكبر، باسي شرك اكبرك أفرمي أما تعرف كيتي هو الذنب الذي لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. أفرمي الشرك أكبر أو تاوانية كالله تعالى هرجز لي خوش نابي إلا بتوب نبي، يعني كسيك بمري شريكي بو الله تعالى قرار دابي الشرك أكبر وتوبي نكر دبيت بيجمردنكي أو الله تعالى هرجز لي خوش نابي ولا يقبل معه عملا صالحا. والله تعالى بهيج شويك هيج عملك صالح لو كسقبولناك كالشرك أكبر بو قرار أدا. قال الله عز وجل، الله تعالى لقرآن بيروزا فرمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله تعالى فرمي براستي وبتأكيد الله لا يغفر أن يشرك به. خوش نابي لكسيك شريكي بقرار بدا. أما وعدي الله تعالى بهيت شويك لكسيك خوش نابي لينابري الله تعالى لو كسك شريكي بقرار بدا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بلام لغير الشرك الله تعالى أشياء لحرت أواني كتر ببئ أوي عذاب شيب دا لي خوش به. ويغفر ما دون ذلك لم الشرك جوري دوم كالجور كان الشرك كبائرش لما شئتها ما دام كسم وحيدة هر تاواني كتري كردبيت ومردبيت توبشين كردبي لما شئتي الله تعالى إن شاء عفا عنه أقر الله تعالى ما شئتي به ويسي به لي خوش به وإن شاء عذبه وأقر ما شئت شي به عذابي أدابة في تاواني كي بلا الشرك هرقيس الله تعالى لي خوش نابي. ومن يشرك بالله وهركس يشرك به الله تعالى قرار بدا فقد افترى اثما عظيما او براستي تاوانك الزور عظيم وقوري كردوا واثمك الزور قوري كردوا. وقال سبحانه ولا ايات كثيره الله تعالى فرمي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله تعالى فرمي آياتي كم كخرند مانوا لا سوري نساء لا عايش لهاش تابو أم آياتيش كخرند مانوا لا سوري مائدة لا آية حفتا ودوها. الله تعالى فرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله تعالى فرمي براستي كفريان كأواني كوتيان الله كي مسيحي كري مريم إيساي كري مريم عليه السلام. الله تعالى فرمي براستي أواني كفريان كأوانوت. وقال المسيح والله تعالى فرمي ومسيح فرمي يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم أي بني إسرائيل أين وكان إسرائيل ببرستن الله تعالى كبروردقاري منو إيوش نفي شركك يعني سيدنا عيسى عليه السلام هان يعني دابو توحيد أمري بيان فرمو بو توحيد بياني فرمو أين وكان إسرائيل ببرستن الله تعالى عبادتك كان بو الله تعالى كبروردقاري منو إيوية ربي وربكم إنه من يشرك بالله وبراستي أويك شريك بو الله تعالى قرار بدا فقد حرم الله عليه الجنة. الله تعالى فرمي بتأكيد الله تعالى جنة بهشت لسر حرامك يعني بهشت لسر كسك حرامة كشريك بو الله تعالى قرار بدا. رسول الله فرمي يعني في دايبه صلى الله عليه وسلم بهاش تنها نفسي مسلمة جتنايو نفسك كمسلمان به مشرك ناجتنايو ومأواه النار وأوكسي شريك بو الله تعالى قرار دا لقلوا يا بهشتي لحرامة براستي الله تعالى بهشتي لسر حرامك ومأواه النار ومنزل جيغي كويا آقرة وما للظالمين من أنصار. والله تعالى فرمي وبراسي بو ظالمو سنمكاركان كشريك بو الله تعالى قراردا هيج بشتيواني كاني لقيامته هيج بشتيواني كاني وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى والله تعالى لآياتي كترا فرمي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما لسوري بيروز الزمر لآيشة الصبينج الله تعالى فرمي ببيغنبري برزو خوشويست معن أفرمي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وبراستي وحيبوتو نردوا. الله تعالى وحيبوتو نردوا أي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك وبو بيغمبراني بريزي بيشتوش عليهم الصلاة والسلام وحين أردو الله تعالى لئن أشركت اگر شريك بو الله تعالى قرار بدي لا يحبطن عملك او كرد وكانت همي هلا وشيتو ولا تكونن من الخاسرين ولا اخرتي شا لخسار ومندان ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى معصومي كرد وهرجيس نا شريك بو الله تعالى قرار دا ونهيج تاوانك اش اكا والله ام ايتا اوا فرمي كواتا ام ايتا خطاب بو همو نوكان آدم عليه السلام بو همو انسان كان هر كسك شريك بو الله تعالى قرار بدا كرد وكان همو هلا وشيتوا ولا اخرتي شال خسار ومندان ابي امام اتا بيروزاني قراني بيروز كخند مانوا بلغن لسروي ك هر كسك شرك اكبر انجام بدا اگر بيجو بي مسلمان بي او هيج بو مسلمان نابو كافر اخوي اگر مسلمان يش بيتو ام شركي أكبر أنجام بدا هو أو كسل دين الإسلام بيش يتدرو كرده وكاني همو هلا وشيتو بو يبه زور زور إنسانا كان يبه زور زور آقا دار بين كا بزانين شرك چيا و بهمو شويق لي دور كوينوا و نهي علين لهيج نلا دلمانا نبزمان نلا كرده وكان مانا هيج جوارك دو جواركاني شرك أبت أفرمي والشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام شركي أكبر دابش أبيب وسيبش وسقس يا كمان شرك في الربوبيه شركه كلا الربوبيه كمن يعتقد ان غير الله له تصرف في الكون وجوك سيك اعتقاد بربا الروايه كغير الله كاره الى بري وبردني ام مخلوقاته كون كائناته وكو رافضه لعنهم الله وكو صوفيه مشركه كان درويشه مشركه كان كبي انواع تشوار قطبي عن هي تشوار شيخ عن هي كاوان ام زوي واسمانو استيرانا بريو ابا كما الشركه التي للربوبيته شكو يما اعتقاد بربوبار منوايا كتنها الله تعالى مدبره او يعتقد خالقا غير الله يعني اعتقاد بربوبار روابك دروس كريكي غير الله تعالى هي هركس كم اعتقاد بربوبار ريابه او مشركة وجوري شركة كشي لشركة ربوبيته يعني شركة للربوبيته توحيد الربوبيات ما خوين بيش ام درسانا جوري دوم لجوركاني شركة اكبر شرك في الالوهية هيا للربوبيته شركينية اعتقاد بربا والرواية كالله تعالى تنها وتنها خوي خالقة وخوي الرازقة وخوي محيوم ميتة اجريني وامريني والله تعالى نافع ضار بلام لتوحيد ألوهيته توحيد ألوهيتين الشرك أنجام دال ألوهيته زين شرك ألوهيت شيء شرك في الألوهية كجوري دوما لجوركان الشرك أكبر وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك لألوهيتات شيء جيبا جي كردنو صرف كردني هر جوريك لجوركاني فرستن بغير الله تعالى هر عبادتك إنسان بك أبو غير الله تعالى أو أبو بيت مشرك شرك أكبر وجوري شركك شي شرك لألوهيته كواتا شرك لألوهيته أو يا صرف كردنو أنجام دان وجيب جي كردني هر جوريك لجوركان عبادته فرستن بغير الله تعالى سيام جور لجوركان شرك شرك في الأسماء والصفات جوري كتر لجوركان شرك أكبر شرك لا أسماء الصفات وكو تشيه بيناسكي كتسمية غير الله بأسمائه التي لا تليق إلا له وكويك كساني بچن ناوكي الله بنين لكسي كتر كأو ناو ناشبو هيج كسي إلا بو ذاتي الله نبي وكويبا كسي قولن الله أم ناو تنهاو تنها مخصوصي الله تعالى تايبا من دي الله تعالى يعني بكسي قولن خالق يعني ناو بنين رحمن أمان النبي أمامنا وأنا فقط مخصوصي الله تعالى أما الشركة هكذا يقول لك لأشياء لأسماء الصفات التي لا تليق إلا له كنا وبن لغير الله لنا وكان الله كلا يقي الله نبي لا يقي هيش كثير كترني أو ناو أو وصف غير الله بما لا يوصف به إلا الله يعني بچن وصفي كسيك بكن غير الله مخلوق غير الله تعالى مثلا بچن وصفي بكن بوصفك كأو وصفة تنهى وتنهى بو الله تعالى به أما جواري سيمبو لجواركاني شرك لا أسماء صفات. أما بس شرك أكبر معك إساتي نسر جوري دومت من شرك دو جورا شرك أكبر وشرك أصغر إساتي نسر النوع الثاني الشرك الأصغر أتين باسي شرك بتشوك أكين شرك أصغر وصاحبه إن لقي الله به فهو تحت المشيئة صاحب شرك أصغر هركسك شرك أصغر شرك بتشوك بو الله تعالى قرار بدا أجر بمري فيه ويوتوبي نكرد به فهو تحت المشيئة أو لجر مشيئة الله تعالى لجر ويستي الله تعالى على القول الصحيح لسر قولي صحيح إن شاء الله عفى عنه أجر الله تعالى ويستي بو أو عفوئك ليخوى شباب فضلو بكرمي خوي وأدخله الجنة وأي شخات بهشتو لبرو شرك أصغر إنسان كافر ناكاتو وإن شاء عذبه وأجر الله تعالى مشيئتي بو بعدل خوي تعذيبي أدا عذابي أدا لسرويك شريك بو الله قرار داو بلام شرك أصغر ولكن مآله إلى الجنة بلام أجر الله تعالى تعذيب شي بدا وعذاب شي بدا كوتايو نتيجة كي شار نسكي لكوية أجيب بهشت ما قالك يو أجيب بهشت بوشي لأن الشرك الأصغر لا يخلط صاحبه في النار أفرمي لبرو الشركي بتشوك خاوانكي بزندوتي وأبتي لآقرا نام النو شركي بتشوك خاوانكي بزندوتي وأبدي لآقري جهنم نام النو ولكنه معرض للوعيد والله ما هركسي الشركي بتشوك أنجام بدا فناقرين بأ الله تعالى أو إتر معرزة بويك توشي أعقر به وفناقرين بأ الله لأعقري جهنم فيجب الحذر منه واجب إنساني مسلمان حذر بك على شركي بتشوك شنك الشركي بتشوك لقتل قورة ترى شركي بتشوك إنسان يعني توشي جهنمك فناقرين بأ الله تعالى أقر الله مشيئتي ببي ستيني أي ستيني يعني إنسان معرزة بويك مرد أقر شركي بتشوكي بوه نعوذ بالله توشي أعقر به هرچن أبدينيا بويا بي إنسان زور أعقدار به چه شركي أكبر وچه شركي أصغر به الشيك أنجام ندا وهو أيضا ينقسم إلى قسمين وأفرمي أويش بهمان شوا شركي أصغريش دا باش يبه بو چن باش بو دو باش دو جوار شركي أصغر هي يكميان شرك أصغر ظاهر يكميان شركي بچوكا شركي بچوكا كديارة هر کس یک بیکاپی و ایدیار و کوچی کل خلف بغیر الله و جو کسانی که سون اخوان بغیر الله تعالى و جو کسانی که سون اخوان بغیر الله تعالى و قول ما شاء الله و شئت لسردم رسول الله صلى الله عليه وسلم هبو بر رسول الله اود صلى الله عليه وسلم ما شاء الله و شئت اگر الله تعالى ویستی لسر بی و توش توش ویستی لسر بی رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی فرمولیان يعني فرمو صلى الله عليه وسلم بلين ما شاء الله ثم شئ اگر الله تعالى ويستد سربو پاشان توش ويستد لسرب ام دو جورا شركي بچوكن بلان ديارن شركي بچوكي ظاهرن دليل ما نشي لسري قال صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله هركس يون بخوا بغير الله تعالى فقد أشرك أو بالراستي شركي كردوا أم حديثة إمام أحمد وأبو داود الروايات يعني كردوا وصحيح ريشا بوجو ركي ترك لشركي بچوك كوت من كسيك بكسي بله ما شاء الله وشئ أقر الله تعالى ويستي لسربه وتوش أما دليل لسري لحذيفي كر يمانوا الله لخوي باوك الرازي به كخوي باوكي صحابة رسول الله بن صلى الله عليه وسلم أفرمي أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب حذيفيك الريمان أفرمي براسي بياوك لمسلمانان لخويا قيشت ببياوك لأهل كتاب فقال أو بياوك لأهل كتاب بو وتي نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد أفرمي أو بياوي لأهل كتابو ببياو مسلمانك إلا خويا ودك بقشتن بيك وتي باشترين قوم إيوان بلا أوانا بوايك الشرك أكان الشرك كشتان أوي ألين ما شاء الله وشاء محمد اگر الله تعالى ويستي لسربه ومحمد يستي لسربه صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ام بياوا هات خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام خويبو جرايا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اما والله ان كنت لا اعرفها لكم. رسول الله فرمي والله من امام زاني لا يويا بو يو امام زاني كواكا قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد بلين اگر الله تعالى ويستي لسربو وباشان اگر محمد صلى الله عليه وسلم ويستي لسربو اوا بلين او يتريان نعم. رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح. امام احمد وامام ابن ماجه ام حديثان روايات كردو بسندك صحيح. اما جوري يكم بو لدو جوركي شركي اصغر شركي بچوك وتما شركي بچوك بيت دو بشوا او بشكي ماخين كشركي بچوكي ظاهر بو شركي بچوكي ديار استا جوري دو مخينين لشركي اصغر لشركي بچوك شرك اصغر خفي شركي بچوكي ناديار خفي مخفي كيسير الرياء وكو كمق للرياء وشيتر والطيرة كيساي خانين واتايتشي. الرياء هو مراءة الناس بالعمل. الرياء أويا خوبشانداني عبديك كالرياك بخلقي لعمل كانيا لكردوكانيا كردوكاني بشاني خلقي أدا مأخوذ من الرؤية. أما لا شيء هو الجداوة لبينينا هو الجداوة وشيء الرياء للرؤية هو الجداوة الرياء لبينين وهو أن يزين العمل من أجل رؤية الناس. الرياء أويك إنسان أو كسيك الرياك عملك جوان بك لبر بينيني خالكي كردوكي خوي جوان بك لبر أويك خلق بيبيني بجواني نقل بر الله تعالى يعني بو الله تعالى هناك بويك خالكي أم عمل جوانك بوي خالكي بيبيني. دليل لسري عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم محمود كري لبيد فرمي كرسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أفرمي أويك الزور أترسم لسرتان أويك الزور لي أترسم لسرتان شيا شركي بشوكا. قالوا وما الشرك الأصغر. فرمي وتيان أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شركي بتشوك تشيا. قال صلى الله عليه وسلم الرياء. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم رياية. أم حديث إمام أحمد رواه أحمد بسند حسن. إمام أحمد بسندك حسن روايتك. والمقصود هنا الرياء اليسير. أفرمي بلعما بستك لرياء رياءك كما الذي يكون في نوع عبادة أو يطرأ فيها أو يك لجورك لجوركان عبادته يا مثلا كإنسان كارك خير كان يتكب الله تعالى وبلام لا أثناء كارك رياك بتناوي لكاتك كارك أنجام دار رياك بتناوي بلام. أما من كانت أعماله كلها رياء بلام أو كسيك همكر دوكاني الريابي همكر دوكاني فإنه يدخل في شرك النية والقصد. أما شرك بتشوك نية داخلي چيه بيه اكيوه الشرك نيته مبسطة وقصدة الذي هو من أقسام الشرك الأكبر كأوجل جولكاني شرك أكبر كما سيأتي ذكره في شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام إن شاء الله. بس أوجوراكن الشرك نيته قصد لا نواقض إسلامك لدهاتوا ببشتواني الله تعالى لم كتبه يا دي إخواني كواتا كاتق الرياء الشركي بتشوكا كها مكر دوكان نبي أو إها مكر دوكاني بور ريابي هو أكويت أنه الشرك أكبر وبناغرين بالله تعالى بو إنسان مسلمان أبي زور أقدر به زور هميشه لمجاهدي نفس أبي تيكوشان أبي برامبر بنفسي كواب كات كر دوكاني خالصان بو الله تعالى به بشي هيچ كسي كتري تيانا به. أما وطمان بناسو جوري الرياء الطيرة للشرك خفي كجوري دوما لشركي بتشوف طيرة شيا التشاؤم رشبيني تشاؤم يعني الرشبيني سبع سكين يعني شيء وهو ضد الفأل دري شيا دري فأل فأل جائزة أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألي بيه خوش وكوشي مثلا أمر يفرمو دو كس بوبنيرن مثلا أمري كي بيانا فرمو ناوكان يعني أبرسي أجر ناوان خوش بوايا فرمي خوشي من بدا مشاي رسول الله وبيني صلى الله عليه وسلم مثلا أجر يكي ناوي سهل بوايا سهل واتا عصا أما بيوتي فأل فهل طيرانية طيرة رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي الشركة كيسا إخوانين بزاين واتاي تشي والطيرة هي أن يقدم على عمل أو سفر ونحوه فيرى أو يسمع شيئا يكرهه فيتشاءم ويرجع عما أقدم عليه إنساني واهية أبشت كاريكوكا مثلا أبشت سفرك لشارك وبو شاركتر للريقة أقر شتيكي بيني بي ناخوش بو أجي سفركي تأخيرك وأقريته ناغو وقوي ك لجهالتي كردوارية مثلا أو كسيكا كروش بها تأتري بي ناخوش بو يان مثلا اگر بي وستابعاني سفر بكا اگر شو ببجميايا قطاسي بكردايا يتربعين سفركي تأخيرك اما طيرانا معنا لناو عربيشا لناو جاهليتي عربيشا اگر تير بلاي الراس تاب الرأي بيان خوش مثلا بلاي تشفع بروش دايا يتر تشاؤمي انا كرد بيانو ابو الشر هو الشرك يعني في ناسي طيرة اويا ككسك ايوي كاريك بكا يعني نيته يعني كاريك بكا بام شتيك بيني شتاكي بيانا خوشا اچه لك كردني كاركا فشيمان بيتو اما طيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله كري مسعود وصحابي بريز الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله للرازي به قال أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك طيرة شرك رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح إمامي أحمد إمامي بريز أحمد كري حنبل وابن ماجة رحمة الله لهردو كان به رواياتي عن كردوبة سندكي صحيح وقال صلى الله عليه وسلم وفرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة شرك لم أمة تدا أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل أفرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم شرك لم أمة تدا شارا وترى للرشتن جيبي ميروليك الرش لسر برديك الرش لشويكي تاريكا او اند الشعراوية شركي خفي جاء فرمي وكفارته قول وكفارتي شركي بچوكيش امي اما هميشا حفزي كين بيخوينين اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم ام حديثة رواه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح إمام البخاري بيجقل كتابة صحيح حقيقة ناوي صحيح الجامعة كبيوتر صحيح إمام البخاري كتابة كتريها بناوي أدب المفرد أم حديثك يسخن معنا وبسندك الصحيح لو كتابة الرواية كردوه إمام بريز إمام البخاري رحمه الله كمعنى كيما اللهم إني أعوذ بك يا الله براستي من خم أباريزم بتو أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم لويك من أجر شرك بتو أنجام دابي وخم بيزانم وأستغفرك وداوي لي خوشبون مغفرت لي أكم من الذنب الذي لا أعلم لهر تاوانيك كردوم من نايزانم أما كفارتي شركي بتشوك كإنسان أم دعايا بخراني بوي الله تعالى لي خوشبت ليرا داكو تايبة درسكم عنينين كالحمد لله أمره باسي شرك من كرت كوت من دو جوارا شركي أكبر وشركي أصغر ووت من شركي أكبريش دابا شبابو سي جوار شرك للربوبيتا يعني شرك لألوهيتا يعني شرك لأسماء صفاتا كو شركي أكبر ووتش من شركي أصغريش دابا شبابو دوبش شركي أصغري ظاهر شركي بچوكي ديار وشركي أصغري خفي شركي بچوكي ناديارو خفي أبارينو الله تعالى بموحدي بمان جينيو بموحدي وبشهيدي بمن باتوا بلا إخوي وبروي سبيوا زندو مام كاتوا مام كات فردوس أعلاوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.